بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو منه ريا أنهل. نعم، بالكسر ريا أن إيش؟ أنتم عندكم بالكسر بالفتح؟ لا، في الكسر وفي في الفتح أيضا. ريا منه ريا منه ريا أنهلوا، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناج وآخر مهمل. قوله وأقر، الإقرار باللسان واعتقاد بالجنان، وهو الإيمان الجازم بالميزان والحوض وهذه المغيبات التي ذكرها المؤلف. ففي هذين البيتين يذكر الناظم أمور غيبية يجب علينا أن نؤمن بها، وهي في يوم المعاد: الميزان، الحوض، الصراط، الحشر، البعث والنشور، كل هذه أمور غيبية، والواجب علينا أن نؤمن بها، بل ركن من أركان الإيمان هو اليوم الآخر، الإيمان بما في اليوم الآخر، وأن هناك يوم آخر أو آخر نعم يحاسب به العباد. فقوله وأقر بالميزان كما قلنا لكم باللسان والاعتقاد بالجنان، وهو الإذعان للحق والاعتراف به. وقوله الميزان، الميزان هو أداة العدل أو آلة العدل، أداة العدل أو آلة العدل، والمقصود به هنا الميزان حقيقي وليس بمعنوي. أنكر الميزان المعتزلة، قالوا هو ليس حقيقيا، إنما المقصود بالميزان هو العدالة، وإلا الله عز وجل ما يحتاج إلى ميزان لكي يوزن العباد، فهو العدل. فأول الميزان، أول الميزان بالعدالة، وقالوا ليس ميزانا حقيقيا. ردوا الآيات بتأويل فاسد بزعمهم أن الله عز وجل ما يحتاج إلى ميزان حتى يوزن الأعمال، فهو يعلم ما يفعله عباده من أعمال الخير والشر، فما يحتاج إلى ميزان. وأيضا على أن الميزان يعني ماذا؟ يشابه ميزان الخلق، فكيف يوصف أيضا هذا الميزان كأنه كميزان الخلق؟ فردوا ذلك عقلا. وأما أهل السنة فقد أجمعوا على ثبوت الميزان بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما بالكتاب، قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأما الأحاديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالكافر فيوضع في الميزان فلا يسوى جناح بعوضة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ضحك الصحابة من دقة ساق ابن مسعود، قال والله لأنها أشد ثقلا من جبل أحد في الميزان. وحديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وحديث البطاقة الذي أخرجه الإمام أحمد في الرجل الذي يؤتى به ومعه سيئات مثل سجلات البصر، يعني طويلة جدا، فتوضع في كفة الميزان، ثم يؤتى له ببطاقة في قال فيها لا إله إلا الله خالصا لوجهه الكريم، قال فتطيش تلك الصحف. فدل ذلك على ثبوت الميزان. وأيضا إجماع السلف على إثبات الميزان، إجماع السلف على إثبات الميزان. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أم ميازين، كما في قوله تعالى ونضع الموازين هل هي موازين أم ميزان واحد؟ قولان للعلماء. القول الأول قالوا هو ميزان واحد، وإنما تعددت الميازين من باب التغليب أو التعظيم أو بما يوزن فيها. القول الثاني قالوا إنما هما موازين، يعني موازين للأعمال، موازين للأفعال والصحف وغيرها. واستدلوا بأدلة التي ذكرناها لكم ونضع الموازين. والصحيح والله أعلم أن المسألة محتملة، محتمل أن يكون ميزان ومحتمل أن يكون ماذا؟ موازين، واضح الآن؟ فيكون عدة موازين يزينون فيها، ويحتمل أن يكون ميزان واحد. وهذا الخلاف لا يؤثر بين أهل السنة ولا يبدع صاحبه، فهذا من الخلاف المسوغ بين أهل العلم في مسألة تعدد الميازين. أيضا معنا مسألة وهي صفة الميزان، ما هي صفته؟ جاء في أثر أن له كفتان، وجاءت أيضا في الأحاديث الصحيحة أن له كفتان. وأما اللسان، والمقصود باللسان الذي يكون في الوسط، الذي يكون في الوسط، وسط الميزان، يقال له لسان. هذا جاء أثر عن الحسن البصري، ونقل الزجاجي الإجماع على ثبوته، أي أن الميزان له لسان، أن الميزان له لسان. وهنا مسألة وهي ما هو الذي يوزن؟ هل هي الأعمال أم العامل أم الصحف؟ ثلاثة أقوال في المسألة. منهم من قال العمل الذي يوزن، ومنهم من قال العامل هو الذي يوزن، ومنهم من قال الصحف، وكل أتى بدليله، وكل أتى بدليله. والصحيح أن الكل يوزن، أما الأعمال التي توزن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا عمل. وأما العامل حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالكافر فيوضع في الميزان فلا يسوى عند الله جناح بعوضة، يوضع في الميزان. وأيضا حديث ابن مسعود حينما ضحك الصحابة لما اهتزت به الشجرة، فقال: أرأيتم دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهي أثقل من جبل أحد يوم القيامة في الميزان، لهي أثقل من جبل أحد يوم القيامة، يعني إذا وضعت في الميزان. وأما الصحف فحديث البطاقة، قال: فيؤتى له بصحف مد البصر سجلات، فتطيش تلك الصحف ببطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله، قالها خالصا لوجه الله، قالها خالصا لوجه الله. فدل ذلك على أنه يوزن العمل والعامل والصحف، يوزن العمل والعامل والصحف. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم الذي ذكره أهل العلم أيضا في هذه المسألة، واضح؟ طيب، ثم قال: وأقر بالميزان والحوض. الحوض لغة هو مجمع الماء، أي مكان ما يجتمع الماء فيه، يقال له حوض. وأما في الاصطلاح فهو الحوض الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة: هل هو الكوثر أم أن الكوثر غير الحوض؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن الكوثر يصب في الحوض، أن نهر الكوثر يصب في الحوض، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويشربون من حوض من نهر الكوثر، من نهر الكوثر. فهذا هو صفته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته كأباريق السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. من الذي يشرب من هذا الحوض؟ المؤمن الخالص الذي لم يبتدع في دين الله ولم يغير ولم يبدل، هؤلاء هم الذين يشربون. أما أهل البدع والأهواء فلا يشربون من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الكفار والمنافقين كل هؤلاء لا يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أما طوله وعرضه فقد جاء في الحديث أن طوله ما بين عدن إلى إيليا، وقيل عدن إلى صنعاء، وقيل صنعاء الشام، وليس صنعاء اليمن. وجاءت في بعض الأحاديث طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر. فبعض العلماء يقول إذا كان طوله شهر وعرضه شهر فهو مثل المربع، وبعضهم يقول لا هو مثل الدائرة، حتى ولو كان الطول هكذا فيكون العرض هكذا فقد يكون دائريا. فمن العلماء من يقول هو مثل المربع، ومنهم من يقول هو مثل الدائرة. سهل هذا الخلاف لا يؤثر، لكن عرضه شهر كما جاء في الحديث وطوله شهر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهل لكل نبي حوض؟ جاء في ذلك حديث سمرة بن جندب أن لكل نبي حوضا، وهذا الحديث مختلف في صحته، فمنهم من حسنه بمجموع طرقه ومنهم من لم يحسنه ويرى ضعفه، والمسألة محتملة. فيجوز أن يكون لكل نبي حوض، أو أن هذا الحوض خاص بهذه الأمة، أو أن هذا الحوض خاص بهذه الأمة. من شرب من هذا الحوض لم يظمأ بعده أبدا، لم يظمأ بعده أبدا. أنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، وقالوا أن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحوض أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ منها في العقيدة لأنها قد تكون غريبة لا يعرف، بل يجب أن نأخذ معتقدنا من أحاديث التواتر، وهذا كلام باطل. أليس الرسل يأتون أحادا؟ أم يأتون زرافات وحدانا في كل قرية؟ الجواب أنهم أحاد في كل قوم وفي كل بلدة، فكيف قبلنا منهم ذلك؟ فالحق من النبي عليه الصلاة والسلام نقبله سواء كان الطريق أحادا أي مفردا، أو سواء كان الطريق متواترا أي متكاثرا في ذلك. وهذا قول باطل منهم في رد المعتقد بزعمهم أنها أحاديث أحاد، أنها أحاديث أحاد. وأما إثبات الحوض فبالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقد جاء في الحديث أن نهر الكوثر يصب على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الأحاديث أحاديث كثيرة، بل ذكر بعض أهل العلم أنها من المتواتر، أنها أحاديث متواترة قد جاء عن جمع من الصحابة، بعضهم يذكر أنه جاء عن 1000 من الصحابة في ذكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام، في ذكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما إجماع السلف فقد أجمعت الأمة على ورود هذا الحوض وإثباته بنص الكتاب والسنة، بنص الكتاب والسنة. واضح الآن؟ أما الذين أنكروه فهم طوائف من أهل البدع، فالواجب علينا أن نؤمن بهذا الحوض الذي ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهذه الأمة كم حوض لها؟ هل هو حوض أو حوضين أو ثلاثة؟ ذكر القرطبي أن لهذه الأمة حوضين، حوض عند الحشر حينما يخرجون من القبور، وحوض في الجنة. وعلى هذا سار جماعة من أهل العلم، وبعضهم يقول هو حوض واحد يشرب منه عند الحشر، وأما عند دخول الجنة فيكون في نهر الكوثر وليس ذلك الحوض. وهذا هو الصحيح، أنه حوض واحد، حوض واحد، وأما في الجنة فهو نهر الكوثر، فهو نهر الكوثر. واضح؟ فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو منه ريا، ريا أي من الرواء الارتواء، أشرب منه، أرجو منه أن أشرب، أنهل شربا، أنهل شربا. والارتواء معناه يعني قمة الشبع، أي أنها تصل إلى حد الكفاية. ريا أي أرتوي، مأخوذ من الروي، أي روى، يقال له روى. وأنهل أي أشرب، فأشرب، فهو يقول أتمنى أن أكون من الذين يشربون فيرتوون، ممن يشربون فيرتوون. ثم قال وكد الصراط يمد فوق جهنم، يجوز أن يقال جهنم ويجوز أن يقال جهنم، وهذا هو الصحيح، فوق جهنم. فمسلم ناج وآخر مهمل، وآخر مهمل. نعم، الصراط بمعنى الطريق، الصراط بمعنى الطريق. ويجب علينا أن نؤمن بأن هناك صراط يوضع يوم القيامة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية التي نقرأها في كل سورة، في كل ركعة وفي كل صلاة نقرأها. أما الحديث، حديث أبي سعيد ينصب الصراط على جسر جهنم، ينصب الصراط على جسر جهنم كما جاء في الحديث. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على ثبوت الصراط، على ثبوت الصراط. أنكر الصراط طائفة من طوائف أهل البدع، أنكروا الصراط، قالوا هذا شيء غير معقول. ومن هؤلاء؟ المعتزلة. قالوا كيف يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف، كيف سيمر الإنسان فيه؟ فأنكروه عقلا، أنكروه عقلا، وتأولوا الأحاديث والآيات. فقول الله عز وجل قالوا اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق السوي، الطريق طرق الهداية وغير ذلك. وتأولوا الأحاديث، وتأولوا الأحاديث في ذلك. وقولهم باطل عاطل عن الدليل، باطل عاطل عن الدليل، فهذه أدلة قوية تدلنا على ثبوته. صفته جاء في الصحيحين من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. مدحضة أي أنه مكان منحدر خائف تخاف منه، مزلة أي تنزلق به الأقدام، تنزلق به الأقدام. عنده خطاطيف، الخطاطيف هي الحديدة المنحنية رأسها كالذي تعلق بها اللحم، كالذي يعلق بها اللحم. والكلاليب أي جمع كلب، وهي مثل الخيوط الشائكة، مثل الخيوط الشائكة، ففيها هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب، كلما مر المنافق أو الكافر تضربه. فماذا قال المؤلف؟ قال فمسلم ناج وآخر مهمل، إما أن ينجو وإما أن يرمى في ذلك، واضح الآن؟ طيب، وأيضا من صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، جاء هذا من قول أبي سعيد، وبعضهم يقول له حكم الرفع، وإلا أبا سعيد، وإلا أن أبا سعيد مستحيل أن يذكر هذا الشيء من مجال عقله، إلا أنه قد يكون أخبر بذلك. فهو أحد من، أدق من الشعر، دقيق جدا، وأحد من السيف، أحد من السيف. ولذلك المعتزلة أنكروه بهذا السبب، أنكروه بهذا السبب. وهذا الحديث ثابت بلفظ أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حال الناس في الصراط، حال الناس في الصراط، منهم كلمح البصر يجري يعني، ومنهم كغض الطرف، غض الطرف، ومنهم كالبر، ومنهم كأجود فارس، ومنهم كأسرع إنسان، ومنهم من يحبو على وجهه.